بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في المحاضرة السادسة من محاضرات مادة التوحيد في المستوى الثامن بكلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ولا زال الحديث مع هذا المتن المبارك وهذا الكلام النير، كلام شيخ الإسلام في قاعدته الموسومة بالتدمرية. لعلنا الآن بدأنا يعني نأتي لبعض المواضع التي تحتاج من الإخوة والأخوات التدقيق والانتباه، لكن الشيء الذي أحب أن أنبه عليه أن متن هذا الكتاب، وإن كانت الآن بدأت بعض العبارات تصعب شيئا ما، لكن إذا انتبه الإنسان وحللها سهلت عليه بإذن الله عز وجل. لكن الشيء الذي أحب أن أؤكد عليه وأن أنبه الإخوة عليه أن هذه القاعدة التي هي التدمرية ليس كما يشيع بعض الناس عنها أنها صعبة، لا بالعكس، بل هي من أسهل المتون، وفيها رياضة للعقل، وهي كما أسلفت في أول محاضرة هي مفتاح كلام الشيخ في بقية كتبه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفيما يتعلق بالشرع والقدر. ولهذا إذا فهمت كلامه هنا وتسلحت به سهل عليك فهم بقية كلامه في المواضع الأخرى. وعلى كل حال أنا أؤكد لكم مرة بعد أخرى أن العقيدة، أن هذا الكتاب سهل ويسير، لكن يحتاج من الطالب المتابعة والانتباه. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله. لا زال الكلام مع المخالفين للرسل في باب الصفات، لما ذكر طريقة الرسل أنهم يثبتون الأسماء والصفات على وجه التفصيل وينفون الله وينزهونه عن مماثلة مشابهة المخلوقين على وجه الإجمال، ذكر طريقة المخالفين لهم من أهل الشرك وكفار أهل الكتاب والصابئة والجهمية والباطنية من القرامطة وغيرهم، أنهم يصفون الله عز وجل بالسلب بالنفي، ولا يثبتون لله عز وجل إلا وجودا مطلقا. نعم، وذكر أن قولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. يقول رحمه الله تكملة للكلام السابق: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين. المعطلة هؤلاء ليسوا على درجة واحدة في التعطيل، فمنهم الغلاة ومنهم الأخف، يعني هم على درجات، فلا نساوي بين المعتزلي وبين الجهمي. المعتزلي خير من الجهمي، يثبت الأسماء وإن كان إثباته فيه غبش، لكن يبقى أنه مثبت على وجه العموم بخلاف الجهمي. والجهمية النفاة خير من الغلاة منهم. الشيخ بدأ بالأشد وبالأسوأ، قال: فغاليتهم، أي غالية المعطلة وهم الباطنية من القرامطة وغلاة الجهمية. ما مذهبهم؟ مذهبهم يقول يسلبون عنه النقيضين، أي ينفون عن الله النقيضين. ما المقصود بالنقيض؟ ما المقصود بالنقيضين؟ ما النقيضان؟ النقيضان كما عرفهما أهل المنطق والكلام هما الشيئان اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. كيف؟ مثل الوجود والعدم. هل يمكن يكون الشيء موجود معدوم في آن واحد يجتمعان معا؟ يستحيل، يستحيل عقلا. طيب هل يمكن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم في آن واحد؟ يستحيل هذا عقلا. خلاف مثلا السواد والبياض، السواد والبياض لا يوجدان معا، ما يمكن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، لكن يمكن أن يرتفعان معا، يكون الشيء لا أسود ولا أبيض أحمر. ولهذا نقول عن مقابلة السواد للبياض تقابل بالتضاد وليس بالتناقض، لأن الضدين هما اللذان لا يجتمعان لكن ربما يرتفعان معا، بخلاف النقيضين، النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فلا بد من وجود أحدهما دون الآخر. الشيخ يقول الغلاة من هؤلاء يسلبون عنه النقيضين. كيف يسلبون عنه النقيضين؟ مثال واضح جدا، يقولون لا موجود ولا معدوم، يصفون الله عز وجل بهذه الصفة، لا هو موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. عجيب، لاحظوا التقابل بين الوجود والعدم، تقابل بالتناقض، لا موجود ولا معدوم مستحيل. سلبوا عن الله النقيضين، نفوا عن الله النقيضين، لا حي ولا ميت، هذا أيضا تقابل الحياة والموت، تقابل بالتناقض، لا عالم ولا جاهل، ماشي. طيب لماذا نفوا عن الله النقيضين؟ وضح الشيخ، قال لأنهم بزعمهم، لأنهم يزعمون إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، لو قالوا هو موجود قالوا شبهنا الله بالموجود، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، ولو قالوا ليس بموجود قالوا شبهنا بالمعدوم، المعدوم هو الذي ليس بموجود، إذن إيش الحل؟ قالوا نسلب عنه النقيضين، لا موجود ولا معدوم. يقول فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول. يعني العقول ببديهتها بفطرتها يستحيل أن تقبل هذا الشيء، ممتنع عقلا، لا يمكن أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، إما أن يكون موجود أو معدوم. يقول وهذا ممتنع في بدائه العقول، ماشي، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول، يعني جمعوا بين مخالفة بداهة العقل وتحريف ما أنزله الله عز وجل على رسوله، حرفوا كلام الله عز وجل، ماشي، ووقعوا في شر مما فروا منه. هذه المصيبة الثالثة، هم فروا من تشبيه الله عز وجل بماذا؟ انتبه، قالوا نخشى أن نشبه الله بالموجودات أو بالمعدومات، إذا نسلب عنه النقيضين لأجل لا نشبهه بالمعدومات ولا بالموجودات. الشيخ يقول وقعوا في شر مما فروا منه، وقعوا في ماذا؟ فإنهم شبهوه بالممتنعات. أنتم الآن فررتم من تشبيه الله عز وجل بالموجود أو المعدوم، قلتم ما نثبت الوجود لئلا نشبه بالمعدوم، ولا ننفي عنه الوجود لئلا نشبهه بالمعدوم، وقعتم في شر مما فررتم منه. المستجير بعمر يوم كربته كالمستجير من النار بالرمضاء، فررتم من التشبيه فوقعتم في شر من التشبيه الذي فررتم منه، شبهتم الله عز وجل بالممتنع، الممتنع هو الذي ليس بموجود ولا معدوم، وأيهما أخف؟ أن تشبه الله عز وجل بالموجود أو بالمعدوم الذي يمكن أن يوجد أو بالمعدوم الذي لا يمكن أن يوجد؟ لا شك أن أسوأ هذه الأشياء أن تشبه الله عز وجل بالمعدوم الذي لا يمكن أن يوجد، كما في قول المؤلف ووقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوا بالممتنعات، إذ أراد أن يبين كيف شبهوا بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. سلب النقيضين، نفي النقيضين، لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، كقول القائل الشيء هذا موجود معدوم حي ميت، أنتم ما تقبلونه وهذا تقولون ممتنع، نقولكم أيضا سلب النقيضين ممتنع، واضح؟ فأنتم شبهتم الله عز وجل بهذه الممتنعات. يقول وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجود. الشيخ الآن سيذكر لهم مثال عقلي يثبت أقل شيء وجود الله عز وجل. فإذا أثبتوا وجود الله لزمهم إثبات بقية الصفات، لأنك إذا قلت الله موجود وقلنا لك المخلوق موجود ولا موجود؟ قال موجود. قلنا إذن إذا أثبت الوجود شبهت الخالق. قال لا ما يلزم، نقول في بقية الصفات. يقول وقد علم بالاضطرار، يعني العلم الضروري. ما هو العلم الضروري؟ لما أقول هذا الشيء معلوم ضرورة، معلوم بالاضطرار، ما هو العلم الضروري؟ هو الذي يضطر إليه الإنسان ولا يمكن دفعه، يعني لا يمكن الإنسان أن يدفعه عن نفسه. لما أقول الواحد نصف الاثنين، أو السماء فوق الأرض، نعم، أو نور الشمس أقوى من نور المصباح، هذا علم ضروري ما يمكن أن أدفعه عن عقلي. ولو جاء الإنسان وغالط وقال لا هذا نور السراج أقوى من نور الشمس، قال له الناس أنت مجنون، لأن هذا معلوم بالاضطرار. وعرف أيضا العلم الضروري بأنه ما لا يحتاج إلى تأمل ونظر، ما يحتاج لك أنك تفكر وتضع مقدمات ونتائج، لا، يضطر له الإنسان اضطرارا. ماشي؟ بالطبع العلم الضروري يكون بالعقل ويكون بالشرع ويكون بالحس. طيب، يقول وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد. الإنسان ضرورة يعرف أن هذا القلم لما وجد لا بد له من موجد، من مخترع، ما يمكن الشيء يوجد بنفسه. وهذا سيأتي المؤلف سيذكر عليه دليل من القرآن. لا بد له من موجد، واجب بذاته. هذا الوجود اللي هو العالم الكون لا بد له من موجد، يستحيل أنه وجد بغير موجد. ماشي؟ واجب بذاته، واجب الوجود بذاته ما هو؟ هو الذي لا يقبل الحدوث ولا العدم بذاته لا بغيره. لا يقبل الحدوث، يعني لم يكن معدوما ثم وجد، ولا يقبل العدم بعد وجوده، وهذا لا يصدق إلا على شيء واحد هو الله عز وجل. إذن هذا الوجود كان معدوم، وجوده يستلزم وجود موجد. لو قلنا هذا الموجد له مثل وجود هذا العالم لجعلنا العالم هو الخالق لنفسه، وهذا مستحيل أن يكون شيء مخلوق موجود في آن واحد. إذن هو يستلزم وجود، واجب الوجود بذاته الذي لا يقبل الحدوث ولا يقبل العدم. يقول غني عما سواه، يعني ليس مفتقر لغيره كما هي الحال بالنسبة للمخلوق. واضح؟ مثل الذي صنع هذا القلم مخلوق، هو الذي أوجده، لكن هل هو واجب الوجود بذاته؟ لا، الذي صنع هذا القلم وجد من العدم ومآله إلى الفناء. هل هو غني عما سواه؟ أبدا، يستحيل. لولا أنه وهبه الله عز وجل عقل وعلم، وهبه مادة يركب من هذا القلم، وهب منه أمور كثيرة، لما استطاع أن يخترع هذا القلم. إذن هذا الوجود لا بد له من موجد، واجب الوجود بذاته، غني عما سواه، قديم، قديم بمعنى الأول. واضح؟ هو الأول، يجوز، هذه من عبارات المتكلمين ويستخدمها أهل السنة في معرض الرد ومعرض العرض، أن يخبر الله عز وجل عنه أنه قديم، والقديم ما لا أول له في اصطلاح المتكلمين. أزلي، أزلي تأكيد لقضية القدم بأنه ليس له بداية، ليس له أول سبحانه وتعالى. لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، هذا تعريف واجب الوجود. لم يحدث، يعني كان معدوما ثم وجد، ولا يلحقه العدم إذا وجد أنه يعدم، لا. وهذه الصفات لا يتصف بها إلا الله عز وجل. يقول فوصفوه، أي هؤلاء الغلاة، بما يمتنع وجوده، يعني لاحظ واجب الوجود على النقيض تماما من ممتنع الوجود، فوصفوا الله عز وجل واجب الوجود بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. واضح؟ يقول قاربهم طائفة، انتهى الكلام. بالطبع القدم عندنا قدم نسبي وقدم مطلق. قدم النسبي كقدم المولود، كقدم الوالد على ابنه متقدم عليه، هذا قدم نسبي. أما القدم المطلق وهو التقدم على كل شيء، وهذا خاص بالله عز وجل. طيب، قاربهم طائفة يعني قارب الغلاة لكن ليسوا على مذهبهم، طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه أي وصفوا الله عز وجل بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. طيب، وصفوه بالسلوب والإضافات. إيش معنى بالسلوب؟ أي وصفوا الله بالنفي، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، أو وصفوه بالصفات الإضافية. وش الصفات الإضافية؟ عرفوها عبارة عن ماهيتين تعقل كل واحدة منهما لا يتم إلا بتعقل الأخرى، أو ما يعقل ماهية بالقياس إلى الغير، مثل البنوة والأبوة. هل يمكن أن يسمى هذا ابن إلا بالأب ولا يسمى أب إلا بالابن؟ يعني يوصف أنه أب إذا وجد الابن، ولا ما يوصف بأب؟ واضح؟ ويوصف هذا الشخص بأنه ابن إذا كان له أب. يوصف أيضا القبلية والبعدية، يوصف هذا الشيء بالبعد إذا كان في شيء قبله، ويوصف بالقبل إذا أتى شيء بعده. فهؤلاء وصفوا الله عز وجل بالصفات السلبية أو الصفات الإضافية. مثال الصفات الإضافية، لما وصف الله عز وجل بأنه علة، تعالى الله، يعني علة الأشياء، هذه وصف إضافي، يعني لا يمكن أن يسمى أو يوصف بالعلة إلا بوجود المعلول اللي هو المخلوق. ولهذا قال الشيخ فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، لم يثبتوا له السمع والبصر كما أثبتها القرآن له، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، كما قلنا سابقا الوجود المطلق الذي لا يتخصص ولا يتعين. بشرط الإطلاق يعني يشترطون، قل انتبه لا تقيد بأي صفة، وإلا يصفون بالسلب، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يقول المؤلف وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، يعني هذا الشيء الوجود المطلق وجوده فقط في الذهن ليس موجودا في الخارج، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم هي عين العالم بمعنى، وهذا من المغالطة للعقل، جعلوا العلم هو العالم والعالم هو العلم، مكابرة للقضايا البديهيات يعني الأشياء المعروفة بديهة، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى بمعنى جعلوا العلم هي الحكمة والحكمة هي القدرة والقدرة هي السمع والسمع هي البصر، نعم، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية، وهذا مما يعلم ضرورة بفساده، يعني هذا يعلم بالعقل فساده، أن السمع يختلف على البصر والبصر تختلف على القدرة، لكن هؤلاء أرادوا أن لا يثبتوا شيئا من الصفات الثبوتية وأن يقتصروا فقط على إثبات الصفات السلبية أو الصفات الإضافية. هذا مجمل مذهب هؤلاء، وسيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة مذهب الطائفة الثالثة. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.